ما الفرق بين كتب المسانيد، بين الكتب والمسانيد؟ الكتب يعني المؤلفات المعرفة على الكتب، هذه مؤلفة على الأبواب الفقهية، والمسانيد مؤلفة على الرجال. يعني مسند الإمام أحمد يذكر فيه مثلا أحاديث أبي هريرة كلها ما روي عنده، ثم مثلا أنس، ثم يذكر عمر أو بكر، فهذه على حسب الصحابي. وأما الكتب تلك مبوبة على الأبواب الفقهية كما فعل البخاري في صحيحه، والله أعلم.